السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصحو أفئدتنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. يرفعنا الله بذكره درجات، تنزل علينا السكينة والرحمات، تنخنس عنا الشياطين، يذكرنا الله إذا ذكرناه. هذا، وأستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، ولن ترد الأسئلة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا شهد محمد، وحفظك الله يا ابنتنا عائشة وسلمك. حضن لبس الكمامة في العمرة للنساء لا بأس بذلك، ولا دم عليها ولا شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت العمل في الدعاية والإعلان، تعمل نتائج وحاجات زي كده، حتى قال لي يعني إنه ما ينفعش تتحط في الزكاة دي علشان ما ينفعش الدعاية والإعلان في الناس. نتائج يعني؟ لا، نتائج أمرها سهلة. نتائج أمرها سهلة إن شاء الله. وتوزيع الورق أمام المساجد بعد الجمعة وكده. أيضا ما في شيء إن شاء الله خارج المسجد. فهل يجوز لي إن أنا أعمل وفق مثلا وحاجات كده، أحزاب طبعا من بدون ذكر أسماء؟ والله أنا أنصحك بأن تدع ما يريبك إلا ما لا يريبك، كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. جزاكم الله خير. هذه فتوى مهمة في مسألة لبس النساء الكمامة. الآن هن يطفن بالحرم إلزاما، هل عليهن دم؟ هل عليهن دم؟ أقول ليس عليهن دم لوجوههن. الوجه الأول أن الزيادة التي احتج بها بعض العلماء على تحريم تغطية الوجه وهي زيادة خمروا، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ميته هو يحج، قال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه ووجهه، نبضة وجهه ضعيفة شاذة لا تثبت في الحديث. فعليه لا يلزم من غطى الوجه بدم، الذي يغطي الرأس هو الذي يلزم بالدم. هذا شيء، وهذا الأساس في المسألة. الشيء الثاني أن الكمامة ليست تغطية كاملة للوجه، إنما تغطية جزء من الوجه وهو الفم والأنف. لا تسمى، لا يكون من لبسها غطى الوجه، فضلا عن ضعف زيادة لا تخمر وجهه. ثالثا أن هناك اضطرار إلى ذلك وإلزام به، إلزام به. وأول شيء في الفتوى أو أول سبب لإسقاط الدم هو ضعف الزيادة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريض سنة سنة وهيروح إن شاء الله يعمل عمرة، فكيف وضوءه إزاي؟ وخصوصا ما بيحب يقعد طول الوقت في الحرم، يعني مفيش جلوس في الحرم، لا يمضي طول الوقت، سيعتمر ويخرج، يعني يلبس حفاضات ولا يلوث بيت الله الحرام. وإذا قعد من الظهر للعصر مثلا يصلي إزاي؟ يعني ممكن يتوضأ في الوضوء العادي بالزمزم من غير ما يكون؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتق الله ما استطاع. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وانا مولانا، يعني هو جامد ايه مع الناس اللي ممكن تكون واخده منك شيء وما بتردش الدين؟ لان ده بيتكرر كتير قوي ان انت تدي حد حاجه، او ممكن اغلب الناس اللي ممكن ابقى لهم حاجه يقول لك حاضر هبعت لك الفلوس خصوصا الحاجات دي شحن المحافظات، وبعد كده ما بيبعتش حاجه. فهل اتمحوا الوجه الله ولا خلاص يعني مثلا ان كان ذو اسره فنظرات الى ميسره وانت صدقته يعني بطلب منه يوضح لي هل هو توضيح مش معاه مسامحه. انا ما عنديش مشكله سامحه، لكن هو يقول لك لا انا ما عنديش مشكله بتاع، بس مماطله في الموضوع. على كل حال انت ماذون على كل الاحوال، لكن اذا كان شخصا نصابا يأكل أموال الناس بالباطل فمثله لا يساعد على باطله. وأيضا فالنبينا عن إضاعة المال، بارك الله فيك، فأنت تنظر إلى حاله. إذا كان من عادته النصب والاختلاس يختلف عما إذا كان مؤثرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايز استفسر، بس لو انا بشتري عايز اشتري موبايل من شخص بيديني هو بيجيبه هو مش فاهم عن المبيعات، بس هو بيشتري سيذهب يشتري المحمول من اجلك ويبيعه لك بالتقسيط مع الزياده، هذه حيله من حيل الربا. سامعني كلامي كان على النساء يا رمزي، وليست من المخيط، كلامها ليست من المخيط. السلام عليكم. السلام عليكم. المخيط المفصل قلبي. تفضل. كان عندي سؤالين لحضرتك سريعا جدا. الأول أنا سمعت فضل حضرتك عن ذهب الزينة المفروض عليه زكاة. نعم. ثلاث سنين اللي فاتت كنت ماشي ورا خطوة ثانية اللي هو ليس عليه زكاة، ما ينفعش عليه زكاة، وقررت إن شاء الله أطلع من السنة. الحمد لله. فاتت عليا المفروض أنا أحسب الزكاة. لا لا لا، عفى الله عما سلف، كان عن اجتهاد وعفى الله عما سلف. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، البنوك الإسلامية اللي لو حد يشتري مثلا سيارة يقولوا ما فيش من دوس سيارات يجي يعملوا عقد اسمه الإيجار الملتقي بالتمليك. لا يجوز. لا يجوز. نعم طبعا. احتياج. تمام. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي في وقت توقف لما العشرة ربوك ولا ورد، تمام؟ ليه هقول لك بس مين يورد فيها؟ يورد أبدًا. ها؟ أقول لحضرتك أخت ماتت، تمام؟ ما لهاش ولا زوج ولا ولد. أيوه لا أولاد عم. ليها ولاد أخت وولاد أخ. ولاد أخت ليس لهم شيء وولاد الأخ يرثوها. ولاد الأخ يرثوها الولد داخل البيت. أي نعم، أما ولاد الأخت ليس لهم شيء. تمام، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا الفاضل. اتفضل جزاك الله من فضلك. أنا بارك حضرتك شيخنا وعليكم. شيخنا معلش هناك أخ سرق منه مبلغ كبير من المال 100,000 جنيه. وهو غصب عنه كان بيتكلم في الهاتف وصل الفلوس في شنطة السيارة، الشاهد من الكلام إن هو يعني وصل مال والشيك عارف إنه سابق وأخ أمين وكل حاجة، فأنزلوه وعطوا له مهمة وإنه يقسط المبلغ على دفعتين 50,000 و50,000. الدفعة الأولانية كانت 50,000 في الشهر الواحد اللي فات، ودخل بتقع في الأزمة بتاعت مرض الكورونا، وهو كان شغال في التسويق العقاري، وهو في التسويق العقاري في الحياة دلوقتي، فما قدرش يسد المبلغ لحد ما نظروا ان هم هيتحبس الورق، هيرفعوا الورق من اليابان. فالاخ اصبح مؤسر ومفيش امكانيه ومحدش بيساعده. فبدات انا يعني ببعض المعارف الحبابي يعني اشرح له في نظام عزيزات مال اصبح من الغارمين. اتضح لي بعد كده شيخنا هو الاخ يملك سياره، ولكن السياره اللي عندي عليها حظر ربيع ومش قادر يدفع عليه 6 اقساط متاخره بسبب انه معهوش فلوس حتى يدفع الاقساط. السؤال ايه باختصار يعني؟ سؤال باختصار دلوقتي عرفت انه عنده سياره لكن السياره لها حظر ربيع. طيب كانه ما عندوش يعني. طب السؤال هو قال كده بوجود السياره هل هو دلوقتي برضه اصبح من الغارمين؟ ايوه من الغارمين. نعم. فهل ساعد ممكن من الغارمين؟ نعم من الغارمين ساعد من الزكاه. طيب شيخنا معلش يا شيخ انا عرضت عليه امر ان هو ممكن يعني يبيع السياره باسلوب ازاي؟ انه يخلي حد يا أخي أنت تسألني، أنا أقول لك غار وله أن لا يبيع السيارة ما دام يحتاج إليها ويصبح مصرفا للزكاة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصبر مسكنة نعم 30 سفينة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بدي أسألك عن حكم الزوج الذي يشرب بكثرة بالبنت يعني منكر وقدام أولاده يعني. خمرة يعني يشرب خمرة. إيه الخمرة شو في اليوم؟ زوج فاسق. زوج فاسق. هل أكمل يعني حياتي معه ولا؟ والله لو لك ما وآخر أنا أحب للصالحات أن يبتعدن عن الأزواج الخمارين. هذا والله يا أمي هذا ديني. طيب شكرا لك يا شيخ. الله يسلمك. من غير من غير لو لها مأوى، لو لها مأوى طيب تأوي لي أفضل من أن تبقى مع خمار يجاهر بشرب الخمر يوميا أمام الأولاد. الله يجعل لها فرجا ومخرجا والعياذ بالله. حكم قص أظافر الميت وتنظيفه قبل حضور المغسل. الأمر قريب في هذا لكن لم يرد أنهم كانوا يخصون أظافر الميت. هل الخوف من المرض والحسد أن يصيبنا ينافي التوكل؟ الخوف من المرض يعني كل شيء له قدر، لكن المتوكل على الله لا يباني. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وحضرة الله. المهم لازم نكون معدوم عشان نساعد الأخ سبحان الله صدقت إبراهيم بن جودة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جزاك الله خيرا يا اخت رقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ جزاك الله كل خير، ربنا يمتعك بالعافيه. وياكم يا اختي. انت مثلا من الاسئله النهارده بالتحديد يعني كتير صبرك علينا بيت بخير. الله المستعان. السؤال الاول، هناك بنك في بلدتنا في محافظه القليبيه يقيم معرض للسلع المعمره لكنها من اجهزه من مصانع مختلفه. السداد سيكون الى البنك لكن دي عمل الشخص أو إن كان لي ترك معاش يعني. فحكم ذلك البنك، عفوا البنك هل يمتلك البنك السلعة أو يدفع؟ لا نعلم ولا تكتمون على ذلك. ابتعد عن المعنى. طيب السؤال الثاني، هناك مجموعة ثلاث المحلات فتحت جمهورية مصر العربية أكثر من الشيعة، هم لو اشترينا منهم زوج الحلويات لو اشترينا منهم في حرم علينا؟ ليس بحرام لكن غيرهم أفضل. طيب ماذا تفعل المرأة لو كان لا همة لها بتعلم ولكن كريه من الدرجات، ماذا تفعل؟ تعرف تتلو كتاب الله؟ نعم تتلو تكثر من تلاوة كتاب الله وذكر الله. جزاكم الله خيرا ونفعكم وإياكم والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام سيدنا. نعم تفضل. حضرتك شكرا لو سمحت، يجوز للمرأة ان هي مجموعة من النساء يتابعوا على في الدين ترموه المرأة لان مفيش مكان في المسجد قبل خروجه؟ قبل خروجه او من البيت. والله القول فيها عن اجتهاد ارى الا مانع. السؤال الثاني يا شيخنا، بالنسبة هل الإمام يجب عليه أن يسكت ليترك السفر للمأمور ركعة الفاتحة؟ لا يجب، لأن حديث السكتتين ضعيف. جزاك الله خير. تقول السائلة وفاء، تقول دائما يا حبيبي يا الله، هذه صيغة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. اتقيها بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك موجود غدا إن شاء الله في المنصورة في المركز؟ نعم إن شاء الله موجود. شكرا. السلام عليكم. إن شاء الله موجود. امرأة أعجبت بشاب بدينه وخلقه وهي في مأمن من الفتنة، هل يجوز أن تخطب هذا بابنتها؟ امرأة كبيرة، الفتنة مأمونة من ناحيتها له، لكن هل تفاتحه وتصارحه بأنني أريد أن أزوجك ابنتي؟ يجوز ذلك، ولكن لو وكلت رجلا بمثل ذلك هو أفضل. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بالنسبة لصفحة الفلوس في عقار، وكنت نفذ عليه كل سنة زكاة المال، فالعقار ده واقف بذاته وما فيش حاجة، يعني جبت منه ده لأربع سنين، وعندي فلوس تانية سيولة خارج عليها ابتداء من سنة بلغة الإنصاف. طب بالنسبة للعقار وقف سنة بعد البيعة لا شوف يا شيخ، العقار الآن بمليون ولكنه لا يباع، لكن إذا أنا قلت بستمائة ألف سيباع، أربط الزكاة على ستمائة ألف وتكون في ذمتي، إذا وسع الله عليه أخرجت. يعني أخرج كل سنة؟ أي ما عندك مال تخرج، يعني تكون شورة تانية أخرج عليها ولا يبقى حسن، حسن جدا إذا أخرجت. بس على السعر، تأخذ الزكاة على السعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة وسيلت الأرض. نعم. بالنسبة للمشاريع الاستثمار للأولاد، لا كلها ربا، يبدو أنك رجل صالح لا يصلح لك أن تسأل هذا السؤال. مشاريع الاستثمار كلها ربا وكل بنوك سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت هل يجوز أهل الصحة قول إن في أفكار في الصلاة مقيدة وأفكار مفتوحة، مثل زي صلاة الله الحمد ربنا لك الحمد؟ ممكن، هذا هو قول يعني قد يرد، يعني يرد بقوة، لكن السجود مثلا في سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن وسع الرسول علينا بقوله: أما السجود فأكثر من الدعاء فقل من أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون عبد من رب وسجد فأكثر الدعاء فقل من أن يستجاب لكم، ففتح الباب للأدية. أما التشهد ملزمين بصفة معينة للتشهد، بعد التشهد الأمر مفتوح للأدية، مثل ما يتخير من الدعاء جابه إليه. التقييد يعني احنا مقيدين بنفس معين ولا ممكن؟ لا الامر فيه ساعة، لكن اتباع الورد اولى. يعني الرسول، يعني في عدة صيغ وردت عن رسول الله، عدة صيغ عن رسول الله في دعاء الاستفتاح، فتعدد الصيغ يجعل في الامر فسحة. نعم اختيار الوارد عن رسول الله اولى من اختيار غيره، فهناك مثلا صيغ وردت عن عمر أو تنقل عن عمر موقوفات غير التي وردت عن رسول الله، لكن اتباع الورد عن رسول الله أولى. طيب للمأموم يا شيخنا، للمأموم له أن يقول سمع الله الحمد خلف الإمام؟ المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد. يا نوران سندخل في مشاكل مع هؤلاء الناس الذين يسبون العلماء. السلام عليكم. نعم. نعم معك. تفضل. تحضرك. السلام عليك. طيب. انت طيب. السؤال الأول لحضرتك، هل ورد حديث صحيح في فضل قراءة سورة الملك قبل النوم؟ لا يصح. لا يصح. نعم. أي حكم قراءة القرآن وهو للميت؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل الفاتحة شيخنا؟ مثلا فتح الروح الميت. ايوه من يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الله. طيب افضل شيء حضرتك تشوفه مثلا من افعال الميت بعد موته افضل الاعمال؟ الصدقه الجاريه والاستغفار له، علم ينتفع به، الدعاء له، ان تحج عنه، ان تعتمر عنه. ان من اضر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد موته، قضاء النذر عنه، قضاء الدين عنه. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك. تفضل. كان في سؤال، هل يجوز الواحد لو خطب او تزوج من واحد ابواب يعمل في بنك؟ البنت ينبغي، يا الله قال ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى. البنت صالحه ودينه، لكن ابوها يعمل في البنك، ما ذنبها؟ لك ان تتزوجها ما دامت صالحه، بارك الله فيك. هو لك حلاوتها وعليه اثمه. يعني يشك في هذا المال. يعني اسالك سؤال، يعني لو في بنت ابوها يهودي مثلا وهي اسلمت وحسن اسلامها، اتزوجها واترك؟ لا. ابوها اليهودي اهدى لها هديه، الم يهدي كفارا للرسول هدايا وقبلها؟ لو فرضنا يعني اقصى الفروض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا كنت عايز اسأل سؤال، بس معانا دلوقتي كان مفتوح حساب في البنك وانا كنت قصص، فانا النهارده لما رحت البنك عشان اشوف الحساب كنت فاكر ان انا مثلا المبلغ اللي انا اروح قلت ان انا اروح على ناقص بحيث ان هو في مصاريف، لكن اكتشفت ان هو اصلا الحساب ده كان عليه فوايد وهو زياده، فطبعا انا كده كده اكيد فلوس الفوايد هاخدها هخرجها. بس السؤال بقى، هاخد اصل المبلغ ولا احسب المفروض المبلغ؟ لا خد اصل المبلغ. اصل المبلغ ما اخدش يعني ما اقللش عنه؟ لا ما تقللش، انت مشكور، جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يسلمك. شد الناس اللي رأي غريب، لا اله الا الله، ما ادري كيف انك تتزوجها واقتل اباها، فهمت كيف؟ السلام عليكم. غريب عليك الساعة لا بركاته. خطي اللي دوابت شد مش عارفة اعمل ايه. ها؟ عنده وسوس كارش شديد يعني، ومش عارفة اعمل ايه. ارقي نفسك وانا الله واكثر من ذكر الله، ولا معنى انك تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة رجل صالح او الطبيب صالحة ثقة. السلام عليكم. مع الدعاء الشديد من فرص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايه يا استاذ شيخ، في حديث هو من حق الزوج على زوجته يعني ان هي ان هو لو في قرحة. في الحديث ده، والله الحديث ده هذا الحديث انا متراجع عن تحسيني في الان وبعد مراجعتي مرات ومرات الان الحديث اراه ضعيفا. طيب هل يجوز مثلا، ممكن هل يجوز لو في اخت او حاجه تقول مثلا يعني الحديث ده ضعيف واصلا الالفاظ بتاعته منكره زي الرسول يقول لحد؟ انا قلت لك من ناحيه السند في رجال لا يرتقي حديثهم للتحسين. ايوه انا قصدي يجوز يعني استنكار الالفاظ الحديث الضعيف. لا انا لم ابنى على استنكار الالفاظ الان، قلت لك بنيت على رجال الاسناد. انا بنيت على رجال الاسناد. استنكار الالفاظ احيانا يحملنا على البحث بدقة في الحديث، يعني استنكار الألفاظ أحيانا يحملنا على البحث بدقة والتفتيش بدقة في الحديث. مثلا صحح بعض الفضلاء حديثا في شأن البقر قال لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء. عندي من النصوص من الكتاب والسنة ما يخالف شيئا من ذلك، ما يخالف لحومها داء من كتاب الله، فرغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بينت من البقر اثنين. عندنا أن الرسول ضحى نساء بالبقر، فهذه حملتنا على مراجعة الحديث بدقة. إذا رجع الحديث بدقة بنظر في الرجال ليس نظرا في المتن الآن فقط، إنما نظر إلى الرجال، وجد أن لفظة لحومها داء ضعيفة جدا لا تثبت. العالم وهم لما وجد شهيدا للفظة البنوها شفاء، البنوها دواء وسمنها شفاء، ظن أن الشاهد للمتن كله والشاهد إنما لفقرتين فقط. فضيفي لحديث لو كانت به قرحة لحصتيها الآن من أجل بعض رجال الإسناد فيهم كلام ولا يتحملون هذا المتن. هي بس السؤال، هل الأخت اللي قالت كلام مثلا إزاي الألفاظ دي، هل عليها ذنب؟ يعني هي عملت ذنب لما استنكرت الألفاظ بتاع الحديث الضعيف؟ هي كانت تعرف إنه صحيح ولا ضعيف؟ لا كانت تعرف إنه هو ضعيف. طيب خلاص خلاص لا شيء عليها. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اتفضل. قبلتك الشيخ، لدي سؤال لحضرتك. اسأل. ولكن أود أولا أن أعلم حضرتك أني أحبك جدا. أحبك الله الذي أحببتنا. جزاكم الله خيرا. لأن رجل تمدد قدرات الشيخ ويقرأ في جميع الصلوات الجهرية بربع من القرآن ويبدأ من درية المصحف بنهاية. لم يوفق للسنة، والله نحن مبتلين دائما مثل هؤلاء، وماذا نصنع؟ فرحان بنفسه ويستلم الناس ربعين ثلاث أربع في الصلاة ويستلم، يظن أن الناس مبسوطين من صنيعه، وهو إنما يمجد نفسه. أن في غالب الأحوال شخص يريد أن يقال أنه حافظ القرآن ويسجل لنفسه القرآن على حسب راحة الناس، على حسب تعب الناس. السنة ليست هكذا. هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى في العشاء؟ لكن يقرأ ربع كامل في ركعة في صلاة العشاء ولا يبالي بالذين من ورائه يعني هم ضعفاء أو ليسوا بضعفاء، فضلا عن أن هدي رسول الله. هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل صليت بالليل إذا يغشى؟ هل صليت بالشمس وضحاها؟ وما رؤي الرسول في موعظة قط أشد غضبا منه من موعظته لمعاذ فتان فتان فتان لما أطال بالناس. هذا لما عن الجواز الصلاة صحيحة لم نختلف، لكن هل يوفق السنة أن تبدأ من الناس مثلا في شهر رجب تستلمهم بالبقرة وتمشي في البقرة تقرأ بها شهرين وبعدها تدخل في الأمران تقرأ فيها شهرا كاملا متصلة؟ ليس هذا وفق صلاة رسول الله. نعم في التراويح لا بأس بذلك لمعارضة جبريل للرسول بالقرآن في كل عام مرة، أما في صلوات الفرائض عندنا الجمعة السجدة والإنسان الظهر لها قراءة العصر لها قراءة سمعتني؟ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. متعبين الله يغفر لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل صحيح أن الأنبياء لم يتزوجوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالزواج؟ ها؟ هل النبي إيه؟ وأن النبي لم يأمر بالزواج؟ لم يأمر بالزواج؟ أولا الله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سيدنا إبراهيم كان متزوج ولا أم لا؟ كان متزوج. عند إسماعيل وإسحاق أم لا؟ سيدنا يعقوب عليه السلام متزوج أم لا؟ سيدنا موسى عليه السلام قال لأهلهم امكثوا متزوج أم لا؟ سمعتني؟ نعم. الرسول عليه السلام هو نفسه متزوج أم لا؟ نعم بس هو في واحد طلع من الناس تطلع على التلفزيون قال إن في أنبياء ما تزوجتش، ما في أنبياء ما تزوجتش. طيب هنا اصبر، الرسول ألم يقل يا معشر الشباب، أنت من معشر الشباب ولا من معشر الشيوخ؟ أنت أنت إيه؟ الشباب. طيب الرسول يا معشر الشباب أكمل. بل استطاع منكم ذاتك تتزوج. طيب إذا خلاص الحمد لله أنك من معصر الشباب وعارف الحديث. لا ليس كل من يطلع على التلفزيون كلامه صح، في مخرفون كثيرون هذه الأيام جدا في خبلان. لا. السلام عليكم. لا إله إلا الله. ليس في الكتاب والسنة ذكر النبي اسمه هل قيام. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اللحمة أو الفراخ اللي احنا بنشتريها من الجزار ما بنبقاش نسمي عليها. انت شفتي مسماش مسلم ولا كافر الجزار؟ لا مسلم. طيب شفت انت هو بيذبح مسماش أو سمى؟ والأصل المسلم انت شاكي سمي له كل يوم. إن أقواما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا قال سموا الله وكلوا. أكثر في فرقة في بلد من البلاد كده تقول الجزارين أكثر يسب الدين ندم يسب الدين إذا لحمتهم محرمة يمتنعون عن أكل لحوم المصريين. كلام غلط. سمي الله وكلي. طيب الثياب الهدوم فيها بقعة دم حيض تغسلت كذا مرة بس الأثر الدم موجود ده ينفع. الصلاة صحيح. الصلاة صحيح. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أسألك بدعائك. الله يوفقنا وإياكم يحفظنا وإياكم والمستمعين والسامعات تسكننا وياكم في الدرس جميعا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك سيدنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا في قوله صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا. ضعيف. أغرب ذنبا كان فر من الزحف. ضعيف. نعم أحسنت. ضعيف جدا الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنور من فلسطين يا شيخ. اتفضل يا أنور من فلسطين ومرحبا بك وبأهل فلسطين. مرحبا بالصالحين منكم جميعا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. احنا نتابعك. بدي أسأل حكم النهي عن تعليق صور شخصية أو صور شهداء في البيت أو الأموات حتى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حتى لو كان صور شهداء أو كذا. عموما الرسول أنزل الخلق تشك في هذا؟ هل علقوا لرسول الله صورا؟ هل علقوا لعمر صورا؟ هل علقوا لعثمان أو لعلي رضي الله عنهم أجمعين صورا؟ يعني يفضل انه ما تلقى يمنع. ماشي يفضل يمنع. الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. بارك الله فيك. عفيك الله يستر علينا عليك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كملت السؤال مشكورا. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنا وعنك يا رب العالمين. أمين يا رب. شفنا في أذكرنا بعض الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل و800 قال صلى الله عليه وسلم غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. موجود كده في اللفظ يعني؟ موجود هذا في لفظ حديث التسبيح والتكبير والتهليل؟ يعني حديث التسبيح 33 والتحميد 33 التكبير 33 موجود فيه غفر الخطايا كانت في زمد البحر. وانا بسأل حضرتك لا لا لا لم يثبت في هذا الحديث كده. انما ما اتمنتش السؤال حضرتك. مش انا بوقف واحده واحده لانك بتنسب الى الرسول شيئا. نعم. لم يثبت في هذا الباب. نعم. يعني التسبيح والتحميد والتكبير لا تكفر ال لا أنت قيدتها بأنها تغفر الذنوب لو كانت مثل زبد البحر. هناك حديث آخر من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة. نعم. أه؟ نعم. السؤال حضرتك هل هذه الأشياء بالإضافة إلى قول فصلى من صام رمضان إيمانا واحتسب الغفر له ما تقدم من ذنبه. تغفر الكبائر يعني؟ هل تغفر الكبائر مع الصغائر ولا الصغائر دون الكبائر؟ الكبائر قال الرسول في شأنها: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفا عنه. بارك الله فيك. أيها الله. حسن الشريف الشاعر والأرمية ليس في كتاب السنة نص في شأنهما، لكن هل هم أنبياء ليس بأنبياء؟ ليس عندنا في كتاب السنة شيء في ذكرهما، والله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. الله يعني ما زال لم يولد، الله يتمم لها حملها على خير، وأن يقر عنها بابن صالح كريم. اللهم آمين. نعم. باسم ايه؟ زياد. زياد. زياد. ده علمنا يعني. نعم. أنا شغال مدرس. تمام. تمام. نصراني. اسمه نصراني مش اسمه مسيحي. نصراني. نعم. البيت عنده في البيت يعتقدون بها. ادرس في غرفة بعيدة عن هذه. وإن ما كانش في كتابة زي دي مولانا فما الحال؟ مدرسة جائز غير لكن غير مباركة. السلام عليكم ورحمة الله. لا ليست تمثال فقط يا محمد عاصم، لأن في حديث أمنت عن قرامك هذا في دول أخرى فتعته مزقته لم يكن صنما. وقال النووي رحمه الله: والتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل مذهب باطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. حابب بعد الضغط عن موضوع البنوك الإسلامية. كلها سواء، بنوك كلها سواء، الله يستر. متغيرة متغيرة متقدمة، كل البنوك التي يقولون عنها كلها سواء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا فضيلة الشيخ، كنت عاوز أسأل على موضوع النقود. النقود، نقود الأفراح. لا لا، نقود الأفراح أو المناسبات. أو الوقت الماضي. نعم. للمريض. لا يطول مثلاً 200 جنيه أو ما شابه. أعرف المهم عن أي شيء أنه تستخدم. فإن ماذا هذا الشخص اللي هو خد النقود في المناسبات أو لا؟ ليس كسائر الديون. ليست من الديون؟ ليس كسائر الديون. ليس كسائر الديون. ولكن هل الواقع يودينا عنه في المناسبات بالنسبة للآخرين؟ ده الأفضل عرفا. تمام. جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يكرمك. نقود الأفراح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لا سمحت يا شيخنا، انا نريد كمان سجلان، نريد السجل الاولاني يعني مغلبني شويه، بسالك تدعيلي يا شيخ من هدان. الله يعافيه يا رب، يهديه ويصلح باله. نعم. الله يهديه ويصلح باله وبالك وبالنا وبال السامعين والسامعات. تنصحني ايه يا شيخ بتربية السجلان دي؟ والله الدعاء والتذكير والصحبة الصالحة. ده صغير يعني، بس الكبير 11 سنه، انا نسمع كلام خالص. اسال الله ان يهديه من عنده الان. الله يكرمك. الله يبارك فيك. دفاتر التوفير بدون فوائد. بدون فوائد لا بأس يا رنا، بدون فوائد لا بأس، لكن الفوائد حرام. شخص أصم أحيانا يصلي صلاة الظهر قبل الأذان بدقائق، ظن منه أنه حسب على نيته. تذكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا حضرتك درست كتاب حضرتك المصطلح والكتاب الجديد في المصطلح مع شرح العلم. نعم، مصطلحات الحديث والمحدثين. نعم. أيوه السؤال. أنا عملت كم حديث وعرفنا رشد مصطلح حضرتك بس على النت. وبعد. كم حديث بس أنا حاليا مش عارف أعمل إيه يعني كده. لازم تواصل بقى التدريب، يعني الناحية العملية أولى من الناحية النظرية الآن. فيدخل في الناحية. لا أنا أقول لك، لا تدرب على بعض الأحاديث، ممكن إن شاء الله تتصل غدا أذكر لك مثلا 10 أحاديث أو شيء تتدرب عليها. وبعدين لو عملت بحثا في أي علم تهواه، في مثلا بحث في غزوة بدر، مثلا بحث في مثلا بر الوالدين، فأي موضوع أنت راح حتى تتدرب على الأحاديث من خلال البحث يكون أقوى إن شاء الله. تحقق الأحاديث مثلا الواردة في تفسير مثلا سورة آل عمران كده، يعني خذ أبحاث أنت تحبها حتى ترسخ في علم الحديث. والدعوة إلى الله تنفعك في هذا الباب كثير جدا، يعني تعلم ما تعلمته وتدعو إلى الله، سترد عليك أسئلة عن أحاديث تضطر تبحثها. الله يسلمك. زوجته أجهضت مرات عديدة. طارق اسمع قول الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرزق الدراسة الحياة طارق. الانتخابات لا، يعني بعيد عن الانتخابات هذه الأيام، ريح بالي، وذلك لأن أكثر المرشحين الآن فيما أرى والله أعلم ليست همتهم إعلاء كلمة الله، همة أكثرهم الشهرة والجاه والحرص على المنصب وصراع كما لا يخفى عليك. فدعني في دعوتي إلى الله هذه الأيام، الله يستر عرضك. أنا لا أرى أحدا الآن أمام عيني الآن يحمل راية لا إله إلا الله ويحمل شريعة الله ويقول وجهتي إعلاء كلمة الله. هل سمعت أحد يقول ذلك؟ أنت هل سمعت أحد يقول همتي الآن أنا أترشح لأداء كلمة الله والمطالبة بشريعة الله؟ ما رأيت أحد يقول ذلك. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وإياكم. فضل شيخ لي سؤالين للساعة. سلم الحبيب. بالنسبة للأخ السائل عن نقطة المناسبات. أيوه. أريد الشيخ إذا جرم عرف على أن المعطي يقرض صاحب المناسبة وتعرف الناس على ذلك. إذا كان في بلدكم هكذا لا بأس، يمشي على عرف بلدك. يصبح كسائر الدنيا. إذا كان عرف بلدك، لكن عرف بلدنا مش كده. يعني أن في بلاد مثلا الأشياء فيها يسيرة في بعض البلاد. النقود يكون عبارة مثلا في الفلاحين. كريم بطي جايبهم الجارة لما يوم بنتك تتزوج 10 كيلو سكر 5 كيلو رز وجايش إليهم في السبت على رأسهم عرس الولد. هذا ما يمثل دينا يجب أداؤه، ويكون الميت يسأل في قبره عنهم من أول ما طلبتها بذلك بإجابتهم. لكن الأدب أن أكرمتني ساعة زواج ابنتي وكان ساعة زواج ابنتها. لكن في بلاد تانية وموقفين واحد على باب قصر الافراح في دول الخليج مثلا، واحد واقف على باب قصور الافراح ما عمق واقف جنب العريس، يجي واحد يعطي العريس 1000 يسجل زيد 1000 مش عارف عثمان 2000 يسجل الصفحات بمثابة الدين، تختلف من بلدة إلى بلدة. هكذا الحال عندنا. الله يعينكم. أنا لو ما كانت لن أقبلها لأنها يعني هتؤذيني وقد أموت ولم أسدد. أفضل فعلا. الله يسلمك. أسألك الثاني إذا سمعت. تقول الله تعالى فإما أرجعنا لكم فآتهن أجورهن. نعم. الأجر من على الإيجاد إذا طلبت الزوجة أم على الاستحباب؟ لا مش الزوجة، الزوجة المطلقة، هذا في المطلقة. المطلقة. في المطلقة. ها في المطلقة. سلام. الله يبارك فيك. هل يقول قول ليس لله من دون لك شفاء المصيبة والهم الحزن؟ نعم كل شيء طبعا. ليس لله من دون لك شفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا نعم. أهواتك يا فضيلة الشيخ. نعم تفضل. دائما من الشيخ. الله يوفقنا وإياكم مصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين والمسلمات. الله يستأذنك بس من أنا عندي سؤال، زوجتي عندي شعرها تربط. هذا تربط يعني عفريت يعني ما ودي مش عارف تربط يعني مش أطرافه كده من تحت تربط كله من تحت لوحده كده واحد يقلد الشعر ويبقى الموضوع فهمني لوحده أنا ما زي يعني فهمني برضه الشعرات تربط كيف شعرها ربط أجل يا دكتور عمرو بن عبد الهادي كيف شعرها يربط يا طبيب عمرو هي شعرها تربط كده من تحت فإحنا جت تصرفه فما تكلمش معها فراحت قصته. ما في مشكلة يعني ما في مشكلة حصل شعرها اشتبك ببعضه لم تستطع أن تفض الاشتباك إلا بالقص ما في مشكلة قصته فين؟ في الرجال ولا إيه؟ قصته فين؟ لا يعني قصته أصبحت متشبهة بالرجال أم قصته يعني قصة خفيفة ما زال شكلها امرأة تقصير تقصير مولانا بس هو احنا لما سألنا حد هنا جارنا قال لك المخطية على العمل فريد ده هو اللي جه ربطنا الشعر و... لا لا تصدق الله يغفر لنا ولكم بس ما سمعناش ان عفريت يعني لف شعر امرأة وسابه منه هو الامر قريب الله يسلمك مش كده حولوا على العفريت الله يسامحهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك سيدنا. الله يسلمك. في أب أولاده تبوه زوجة وبنته ولد طرفه ابنة بنت عايزة تتجوز ولد وهو مشرف عليه الشيخ خاطر. وبعد كده البنت تزوجت وخلاص يعني وعاشت وانجبت. البنت التانية اللي هي كانت في الكلية نفس الوضع خلاص هم تركوه يعني لماذا تركوه ولماذا تركهم؟ هو لما تركوه هم اللي تركوه بناء على انه كان رافض زواج البنت الأولى من شخص معين اسمه فخر القطر في كان يعني تقريبا في السبعين كان أشطب ممنوعات يعني أولاده كانوا سيئين هو يعني في الشكل العام والمجمل طيب سابوه عقوقا وتزوجت البنت بدون اذن عقوقا بولي اخوها الكبير خلاص هنعمل ايه الزواج صح وان كانوا تعدوا حق الاب لكن الزواج صح الله يسلمك وياك وياك اللهم صل يا معشر الجن قد استكثرت الناس يعني خلنا في العفاريت الميلاد والإمام صلى الله عليه وسلم شيوخ أبي داود السجستاني هل يتفاوتون في ثقتي والطبيعي نعم يتفاوتون بلا ريب بلا ريب شيوخ أي صاحب كتاب يتفاوتون في صحتي وما دونها حطينا في مراتب الصحابة قد يكون بعضهم ضعيفا. نعم. لا تعتقد انك في زمن المهدي ولا حاجة، لان الزمن نسأل الله ان يخرج منه على خير، خير اغلبه شر كما نرى. محمد الشاطر اي شطار اضحك الله سنك، بارك الله فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين مولانا كلمة من العلم اللي هو القضاء وعلمة المساجد ما بيحضروش في صف جمعة ومسجد المغرب وصف فجر ومسجد يأكلون من الحرام، يترك موظف ويتقاضى أجرا على الإمامة، يترك الإمامة ولا يأتي إلى يوم الجمعة، نزل التفتيش يأكل الحرام، يأخذ أجرا على لا عمل على غير عمل. السلام عليكم. يقول الله يفرج عنا وعنك الكرب يا رب. الفترة البرزة الشخص هذا قاضي أخي أخوكم الرضاعة اللي خالد الدقاق. ماشي. هنيئا بقوتكم لبعضكم. حكم وضع المصحف في علبة، لا مانع يا محمد صلاح من وضع المصحف في علبة، من مانع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حذرني من البلاغة وأنا مش عارف يا أخي، هذه نابتة سوء نبتت في زماننا، همها الأكبر الذي حملهم عليه الشيطان، همهم الأكبر الطعن في العلماء، ما لهم عمل إلا هذا، لا يدعون إلى الله، لا يحاربون شركا، لا يحاربون ضلالا، لا يحذرون من النصرانية، إنما همهم الأكبر الشيخ هذا ضل، الشيخ هذا مفتن، هذا كلامهم. قطع الله دابرهم ونظف البلاد منهم. فئة تقتل موجود في مصر تلقائيا ستعرفهم، علامتهم شتم العلماء، يعني يثني على الفجرة وعلامتهم سب العلماء، هذا عملهم. واحد شيخ يموت عالم مثلا يسبونه العنون بعد موت، شيخ حي يسبونه ما يسلم من لسانه من الذي أحد، كما قال الرسول في شأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا أخذ هذه الشعبة من هؤلاء ويدعون أنهم علماء، علماء جرح وتعديل، يعني علماء غيبة ونميمة في هذا الزمان، يعني يقيسون أنفسهم على علماء جرح وتعديل الذين يتكلمون في رواة الأحاديث وتضعيفها، يقولون نحن علماء جرح وتعديل. وهو والله بالأمس القريب كل واحد متأبط فتاة في الشارع واستقر اليوم وأصبح همه الطعن في العلماء، يا جنب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك، انا بصوم اثنين وخميس بس احيانا لما بصحى من النوم بشعر بتاعت العطش نفسي بتحسسني فقط ان انا افطر بس مش بفطر، او حاجة بفطر اكمل. نعم، فتاة نفسها تحدثها ان تفطر لانها عطشانة ولا تفطر، صيامك صحيح. هل لا يستحب الأكل والشرب عند زيارة المريض؟ هل يستحب الأكل والشرب عند زيارة المريض؟ على حسب حال المريض. في مريض يفرح جدا بقدومك ويحب أن تأكل عنده ويحب أن تشرب عنده، وفي مريض تعبان لا يتحمل جلوسك مدة طويلة، فالذي يسعد المريض يفعله، الله يبارك. ولم يرد نهي عن الأكل والشرب في بيت المريض. ما حكم التيمم للمريض؟ عفوا، هل فرض عليك مسلم التوجه لطلب العلم؟ حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح، لكن أنت أردت أن تصلي يلزمك أن تعلم كيف تصلي، أردت أن تصوم تعرف كيف تصوم، أردت أن تتزوج تعرف كيف تتزوج، أردت أن تحج تعرف كيف الحج. قد يتوجب عليك علم في وقت معين تزكي مالك، ما أعرف كيف أزكي مالي. بارك الله فيكم وحفظكم الله. هذا وبهذا القدر أستهزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله لنا ولكم في الثلث الأخير من الليل أن يجمعنا الله في الفردوس، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، وأن يعافينا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.